الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستنبئونك أحق هو، قل في ربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. لما ذكر جل وعلا في الآيات السابقة إنكار كفار قريش ومن نهى نحوهم إنكارهم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وللبعث ولما ذكره الله جل وعلا أن محمد صلى الله عليه وسلم بين لهم أنهم إن لم يؤمنوا سيعذبون. قال جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك أي يستخبرونك، يعني يسألونك خبر هذا الملك. ويستنبئونك أحق هو، أي ما تعدنا من العذاب إن لم نؤمن في الدنيا والآخرة أهو حق أم خلاف ذلك؟ وهذا السؤال منهم أوردوه للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التهكم، واستحيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستبعاد، أي أن ما تقوله بعيد ولا يقع. ويستنبئونك أحق هو، فأمره الله جل وعلا أن يجيبهم وأن يقسم على ذلك بربه جل وعلا: قل إي وربي إنه لحق. إيه بمعنى حرف الجواب نعم، إيه نعم وربي إنه لحق. وأمره الله جل وعلا أن يقسم على ذلك، والقسم إذا كان المقسم محقا فيما يقول فإن فيه تعظيما لله جل وعلا وتأكيدا لصحة خبره. والله جل وعلا أمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لمن سأله عن البعث لأنه حق: قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أكده جل وعلا بمؤكدات: أولا حرف الجواب الذي هو إي بمعنى نعم، والقسم في قوله جل وعلا وربي، ونون المؤكدة إن التي يؤتى بها للتأكيد إنه واللام الداخلة على الخبر في قوله لحق، وكونه أورده في جملة اسمية، كل هذه مؤكدات لصدق خبره صلى الله عليه وسلم قيل وربي إنه لحق، أي البعث والجزاء والجزاء والعذاب لمن عصى الله والنعيم لمن أطاع. قيل وربي إنه لحق، ثم أكد جل وعلا بأن ما وعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب لأنه واقع لا محالة، وأنهم لن يفلتوا من يد الله جل وعلا، وما أنتم بمعجزين. فأكد جل وعلا ما توعدهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، والمرء قد يتوعد غيره بوعيد، فالمتوعد قد لا يخاف كثيرا، لأنه يقول إما أن يكون ما توعدت به غير واقع، وإما أن أفلت من يد المتوعد. والله جل وعلا أكد بأنهم لن يفلتوا من يد الله جل وعلا، وما أنتم بمعجزين، ما أنتم بمفلتين، بل أنتم في يد الله جل وعلا وتحت قبضته، وما أنتم بمعجزين. ثم بين جل وعلا أن كل نفس ظلمت في ذلك الموقف تحرص كل الحرص على أن تسلم من العذاب، ولو أن تبتدي ذلك بكل ما في الأرض إذا أمكنها ذلك. فقال جل وعلا: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت. فذلك الموقف يوم القيامة موقف عظيم وموقف رهيب، يتمنى الإنسان أن يفتدي من العذاب ومن الهول بكل ما في الأرض لو أمكنه ذلك. ولو أن لكل نفس ظلمت، ظلمت من؟ ظلمت نفسها، لأن من عصى الله جل وعلا ومن أشرك به ومن عبد مع الله غيره ومن أعرض عن طاعة الله ما ظلم الله ولا ظلم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ظلم المؤمنين، وإنما ظلم نفسه. فالمرء يضر نفسه. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، لو أنها ملكت ما في الأرض لافتدت. فالمرء في الدنيا يطلب منه الشيء اليسير فيأبى، يطلب منه إطاعة العبادة لله وحده، يطلب منه المحافظة على الصلوات الخمس التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، يطلب منه أن يدفع ربع العشر مما ملكت يده من تجارة ودراهم ودنانير، وما رزقه الله من الحرث عشرا أو ربع العشر فيأبى ذلك ويمتنع ولا يؤدي ما أوجب الله عليه، والمطلوب منه شيء يسير وبقي الكثير وطلب منه اليسير فأبى. وفي عرصات القيامة وحينما يرى الهول ويرى العذاب يتمنى لو أنه يملك كل ما في الأرض لدفعه فدية لنفسه، ولكن هذا تمني لا ينفع. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، يعني كل ما في الأرض لاشتدت به لدفعته فداء لنفسها. لاشتدت الفدية هو ما يدفعه الإنسان من أجل أن يفدي نفسه، أو يفدي خطأ حصل منه، أو ابتداء لعقوبة قد تترتب عليه، وهكذا. كما يقال فلان أخطأ بالحج أو بالعمرة، ترك واجبا أو فعل محظورا فعليه فدية، يعني يفدي هذا الخلل الذي حصل. المرء يوم القيامة يتمنى لو أنه يملك كل ما في الأرض فيدفعه فدية لنفسه، لكن لا يقبل منه ذلك ولا يتشجع له ذلك. لاشتدت به وأشر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أشر بمعنى أحفظ، ندموا ندما شديدا، والندامة انكسار القلب وشعوره بالحزن وتيقنه للعذاب. أسرها أسر ذلك بمعنى أخفاها عن من؟ قيل عن المؤمنين حتى لا يسبقوا به، وقيل أخفاها الرؤساء عن التابعين لهم حتى لا يلوموهم ويوبقوهم ويقولوا لهم أنتم الذين خذونا إلى هذا بسبب أمركم لنا بالمنكر ونهيكم لنا عن المعروف. أسر الندامة عن المؤمنين أو عن أتباعهم، أسر الندامة الرؤساء عن التابعين لهم، أسر المتبوعون الندامة عن التابعين. وقيل معنى أسروا بمعنى ظهرت عليهم آثار الندامة واضحة. أسروا بمعنى ظهرت أسارير الندامة على وجوههم واضحة. قالوا أسرة وأسارير. أسارير هي ما يظهر على الوجه من آثار الخير أو آثار الشر. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وقال بعض المفسرين الإسرار وأسروا مما يستعمل للضدين، يطلق على الإظهار وعلى الإخفاء، على إظهار الشيء وعلى إخفائه. وأسروا الندامة بمعنى ظهرت آثارها بادية على وجوههم، أو أسروا الندامة بمعنى أخفوها عن من تبعهم أو عن المؤمنين لما رأوا العذاب. لما بمعنى الظرف حين رأوا العذاب، هم تيقنوا الجزية والعقوبة فأظهروا الندامة أو أخفوا الندامة عن غيرهم. لما رأوا العذاب حينما رأوا العذاب عيانا في أعينهم وذلك يوم القيامة. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قضي بينهم بين من؟ بين الكفار بعضهم مع بعض لأنهم تابع ومتبوع ظالم ومظلوم، فيختص بالمظلوم من الظالم وإن كانوا كفارا. أو قضي بينهم وبين المؤمنين، قضي بينهم وقضي بمعنى حكم الله جل وعلا بينهم وبين مصرعهم. وقضي بينهم بالقسط، والقسط هو العدل. قضي بينهم بالعدل، فالله جل وعلا لا يظلم أحدا من خلقه وإن كان هذا المخلوق ظالما. الله جل وعلا لا يزيد في عقوبة من يستحق العقوبة، لا يزيد فيها أكثر مما يستحق، كما أنه لا ينقص من له حسنة أو له معروف أو له مظلمة وإن كان كافرا. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الواو هذه عبروا عنها العلماء بأنها واو الحال، وهم لا يظلمون، والحال أنهم لا يظلم أحد منهم. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فهو جل وعلا لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم بين جل وعلا تحقق العذاب لهؤلاء الظالمين وانتفاء الفدية، وأنه لا يمكن أن يبتدي أحد من هذا العذاب، وأن الملك لله وحده. في ذلك الموقف لا أحد يملك شيئا. في الدنيا قد يكون المرء له ملك وله جاه وله مال وله منصب وله وجاهة عند الناس، يمكن أن يتخلص من بعض الأشياء ويمكن أن تبرأ عنه بعض العقوبات لجاهه أو لماله أو لسلطانه أو نحو ذلك. فأكد جل وعلا بأن الملك له وحده، وليس لأحد في ذلك الموقف شيء. كل الخلق بين يدي الله جل وعلا وتحت تصرفه، ولا أحد يستطيع أن ينفع غيره بشيء، وكل مشغول بنفسه. أولو العزم من الرسل تفزع إليهم الخلائق ليشفعوا لهم عند الله جل وعلا، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي، لا أسأل ربي اليوم إلا نفسي. فيقول بالشفاعة العظمى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كرامة له عند الله جل وعلا بذلك الموقف العظيم. يقول ألا إن لله ما في السماوات والأرض. قد يقول قائل إن له جاه في الدنيا أو له مال أو له كذا، يمكن أن يكون معه في ذلك الموقف. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. وهنا ألا هذه حرف تنبيه للاهتمام والإصغاء والانتباه لما بعدها. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. كل ما في السماوات وما في الأرض فهو ملك لله جل وعلا، لا ملك لأحد في ذلك. ذلك الموقف. ألا إن وعد الله حق كذلك هذه ألا أداة تنبيه ليسمى وينتبه لما بعدها. ألا إن وعد الله حق ما وعدكم الله به على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى لسان سائر الأنبياء هو حق وصدق وواقع لا محالة. ألا إن وعد الله حق ما وعد به من الثواب والعقاب فهو حق وكائن لا محالة. ولكن أكثرهم لا يعلمون. الكثير من الناس غافلون عن هذا معرضون عن هذا ما أخذوا الاستعداد والعدة لذلك الموقف. أضاعوا دنياهم فيما لا فائدة لهم فيه وتركوا ما فيه نجاتهم وسعادتهم. ولكن أكثرهم لا يعلمون. القلة هم المنتبهون. وكما ورد في الحديث يعني الجنة من كل 1001 و999 إلى النار. والله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولو علموا لاستعدوا. ثم بين جل وعلا كمال قدرته فقال سبحانه هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو الذي خلقكم من العدم ثم يميتكم فتعودوا إلى العدم ثم يعيدكم مرة ثانية وإليه ترجعون وإليه ترجعون. بيده الحياة وبيده الموت فهو يحيي ويميت ثم يحيي مرة أخرى ويرجع الخلق إليه. وتقديم الجار والمجرور في قوله وإليه ترجعون تفيد الحصر لا إلى غيره. الخلق كلهم آيرون إليه وإليه ترجعون. وبهذا مدار وترغيب وتحويل ترغيب لمن أطاع الله جل وعلا بأن يجتهد في طاعته لأنه راجع وصابر وآير إلى ربه جل وعلا. ونذارة وتحويل وتوعد لمن عصى الله جل وعلا فعليه أن يرجع ما دام في دار المهلة ويتوب إلى الله فيتوب الله جل وعلا عليه. ثم نادى جل وعلا عباده نادى الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم فرهم وفاجرهم وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة يا أيها الناس تشمل المؤمنين والكفار. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم موعظة ذكرى تذكير وتذكير للمآل. يا جاءت بالقرآن الكريم وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، عظة وذكرى لمن كان له قلب. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. القرآن شفاء لما في الصدور من الوساوس والشكوك والريب وظن السوء وغير ذلك من أمراض القلب. وشفاء لما في الصدور، والمراد بما في الصدور ما هي؟ القلوب. وشفاء لما في الصدور وهدى بيان للحق وبيان للضلال، بيان لطريق الخير وبيان لطريق الشر. فاسلك طريق الخير واحذر طريق الشر. وهدى ورحمة، من أخذ به رحمه الله، من أخذ به نجا وسلم من العذاب، ومن أعرض عنه فهو حجة عليه. وهدى ورحمة للمؤمنين، لا ليس رحمة لجميع الناس، وإنما رحمة لمن آمن بالله، فهو موعظة للناس كلهم. وشفاء لمن أخذ به، وهدى لمن استهدى به، وحجة على من أعرض عنه، ورحمة للمؤمنين. الله جل وعلا يرحم عباده المؤمنين بطاعتهم له، وامتثالهم أمره، واجتنابهم نهيه. ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته. الإسلام والقرآن، أو الإيمان والقرآن، أقوال للمفسرين رحمهم الله. ويقول بعض المفسرين: الأولى أن يقال إنها عامة لكل ما أنعم الله جل وعلا به على عباده من الإسلام والإيمان والقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم وإيمان به. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، فبذلك المرء يظهر الفرح إذا سر، قلبه لحصول ما يود ويأمل. والفرح منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالفرح بما يرضي الله جل وعلا، وبما هو طاعة لله، وبما هو نعمة من نعم الله جل وعلا القوية التي يستعين بها العبد في دنياه على ما يقربه إلى ربه جل وعلا في آخرته، فهذا يفرح به. وهو المراد بقوله جل وعلا: فبذلك فليفرحوا. وفرح في شؤون الدنيا المشغله عن طاعه الله وعن مرضاته وعما يقرب اليه، فذلك المذموم، كما جاء في قوله جل وعلا: لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك أي بفضل الله وبرحمته فرح به العبد. فضل الله ورحمته، الإيمان والإسلام والقرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهداية الله لعبده إلى الصراط المستقيم وتوفيقه لأن يقوم بما أوجب الله عليه من صلاة وزكاة وصيام وحج كما ورد قوله صلى الله عليه وسلم للصائم راحة عند فتره وفرحة عند لقاء ربه فيفرح المؤمن عند فتره لأنه أتم صيام هذا اليوم وأصبح صيام هذا اليوم رصيدا له عند ربه جل وعلا محفورا ويفرح بإباحة ما منع منه أثناء الصيام من الأكل والشرب الذي يتقوى به على طاعة الله جل وعلا ويفرح في الدار الآخرة حينما يرى ثواب الصيام بفضل الله فلذلك فليفرحوا هذا هو الذي يستحق الفرح هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون ما تفضل الله جل وعلا به من فضله ورحمته خير مما يجمع المرء في دنياه بدنياه لأن ما جمعه المرء في دنياه هو تاركه لا محالة أو مأخوذ منه إما أن ينتقل عنه أو مؤخذ من بين يديه لا يدوم والذي يدوم هو ما كان طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وإيمانا بالله واليوم الآخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون مما يجمعه الناس في دنياهم بدنياهم هذا لا يستحق أن يفرح به فهو المنهي عن الفرح به في قوله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وقارون فرح بما أعطاه الله من أمور دنياه وأعطي ما لم يعط غيره ففرح لذلك بدنياه فنهي عن الفرح بدنياه وعليه أن يستعين بذلك على طاعة الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته وإتيان بالماء الجار وبهذه التأكيد وتدبيرها كذلك يفهم بذلك فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستنبئونك أحق هو قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا النجابة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون قال العباد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ويستكبرونك أحق هو أي المعاد والقيامة من الأحداث بعد صيبورة الأجسام ترابا قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين أي ليس صيبورة ترابا بمعجز الله عن إعادتكم ما بدأكم من العدم فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم أن الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وبالتباهل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الجادون مستلى من عذاب الله بمثل الأرض ذهبا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب قضي بينهم بالقسط أي بالحق وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأن وعده حق كائن لا محالة وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أطفال الأرض والجبال والجبار. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله ولرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. يقول تعالى مهتما على قلبه بما أنزله من القرآن العظيم على رسوله الكريم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم أي زاجرا عن الفواحش وشفاء لما في الصدور من الشبه والشكور وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس وهدى ورحمة من يحصل بالهداية والرحمة من الله تعالى. وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين المؤمنين بما فيه كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الآية. وقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أي بهذا الذي جاءه من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به هو خير مما يسمعون أي باستقام الدنيا وما فيها من الزهر المالية الزاهدة لا محالة. كما قالت أدلة في تشديد هذه الآية فذكر بسنده عن بقية بن الوليد أو صفوان بن عوف سمعت أيفع ابن عبد الفلاحي يقول لما قدم فرج العراق إلى عمر رضي الله عنه خرج عمر ومولى له فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك فجعل عمر يقول فالحمد لله تعالى ويقول مولاه هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر كذب ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته الآية وهذا مما يجمعون. لهذا حسب عمر رضي الله عنه بذلك والله اعلم ان هذا المال الذي اتى الله جل وعلا به هذا ليس هو المراد بقوله بفضل الله ورحمته لان مولاه خادمه معه يقول هذا بفضل الله ورحمته فيقول عمر لا ليس هذا هو المقصود وانما هذا مما يجمع في الدنيا هذا مما يجمع قد يكون عونا على طاعة الله وقد يكون عونا على معصيته والعياذ بالله. رد عمر رضي الله عنه على مولاه لأن ما متاع الدنيا لا يستحق أن يقال هذا بفضل الله ورحمته وإنما فضل الله ورحمته ما أعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت فلا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإنما هذا من متاع الدنيا. هو الذي لما قدم فرات العراق الى عمر رضي الله عنه خرج عمر ومولى له فجعل عمر يعد الابل فاذا هي اكبر من ذلك يعني لا يمكن عدها لكثرتها فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى يحمد الله على ما تفضل به ويقول مولاه هذا والله من فضل الله ورحمته فقال عمر كذبت ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته الايه فهذا مما يجمعون قد اسنده الحافظ عبد القاسم الطبراني رواه عن ابي زرعه الدمشقي عن حيره بن شريك عن بقيه ذات ذكره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.